الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وإذ قال إبراهيم

Bye. ولوالدي ولمؤمنين الرحيم. فعصوا رسول ربهم بهم فأخذ